الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. مرحبا بفضلتكم في حلقة جديدة في صفوة الصفوة. أهلا وسهلا. ما زالت مسيرتنا ورحلتنا مستمرة مع سيدنا يوسف، لكن بعد أن قضينا معه وقتا طويلا في المحن المتتالية والشديدة، نأتي إلى المنح. تمام. لكن رققت المحن بعضها بعضا مع سيدنا يوسف؟ والله يعني يأتي زمان على الأمة يرقق المصائب بعضها بعضا. تأتي المصيبة فيقول العبد هذه مهلكتي فتمر. نعم. ثم تأتي المصيبة أشد منها فيقول العبد منا هذه ثم تمر وتنسينا الأيام. سبحان الله. ويأتي الفرج، والعبد عندما يتوكل على الله حق التوكل يجعل له بعد عسر يسرا، بس خليك على الطريق. نعم. قالوا يا حسن يا بصري سبقنا القوم على خيل دهم، يعني خيل قوية وتعت سباق يعني ما شاء الله، ونحن على حمر معقرة. يعني احنا اعمالنا تعبانه بالنسبه للصحابه. الصحابه كان اعمالهم تركب الخيول المطهمه المسرعه، واحنا على حبر معقره، يعني نمشي في الخير خطوتين ونرجع خطوتين. قال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله. ولكن مش يعني ايه، كما قلنا ان ساكن السماء السابعه غير ساكن السماء الرابعه، المهم كله من سكان السماوات ان شاء الله. صحيح. فقضيه المحن يرقق بعضها بعضا. نعم. ومع سيدنا يوسف كانت هكذا. وفيه ناس تصقلها المحن زي يعني اكثر. نعم. زي قضيه كما قلنا الذهب، لا يكون ذهبا ابريزا، يعني عيار 24 كرات فتن. لا بد من الفتنه. الفتن يعني عرض على النار. دخل الاتون الفرن وبعدين صهر الحراره يعني صهرتها، يخرج من الناحيه الثانيه نحصل على الذهب الخالص، ماليش دعوه بالخبث او الزيادات او المعادن الخسيسه، يبقى الذهب. هكذا العبد يدخل نار الابتلاء ونار المحنه ونيران الامتحانات ونيران المصائب، يخرج من الناحيه الثانيه مؤمن مخلص من ايه؟ من كل الادران. فتاتي المصائب فيعني ما شاء الله يقول شعار الصالحين، لكن الله عز وجل عشان يلون كما لون لنا العبادات لون لنا احوال الدنيا. نعم. يعني خليني مره اصلي نفل، اصلي فرض، اتصدق على مسكين، امسح راس يتيم، اعين انسان، افتح باب خير، يخلي لي شهر رمضان، يخلي لي مش عارف سنن ايه، يخلي سبحان الله زكاه، حج، الوان العبادات لكي لا يمل العبد. ففي الحياه الدنيا يجعل لي هذا امتحان مره، شده مره، ضيق مره، ويرى ماذا يصنع العبد؟ خلاص إن يا رب ان ابتليتني صبرت، وان رزقتني شكرت، وان امرتني اطعت. يبقى اذا هذا انسان يعني عبد رباني. هذا العبد الرباني كان واضح جدا في سيدنا يوسف كما نحن نسرد هذه المحن. القران يسردها ونحن معها محنه، بس في نقطه مهمه، انا او انت او المشاهدين لابد ونحن نستمع ونقرا لسيدنا يوسف نضع انفسنا مكانه. دايما يعني يقول المتنبي لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. صحيح. يعني لما تجد واحده مثلا بتبكي على ميت لها، لا تعيب عليها، اعذرها، يعني ضع نفسك مكانها، ولا ولدها فلذت كبدها، ها زوجها اللي كان واخد باله منها، فابوها، يعني من جرب الكي لا ينسى ما واجهه، ومن يرى السم لا يشقى كمن شرب. لا مش ممكن، اللي شارب تقطعت امعاءه، اللي ما شربش والله يقول لك كلام نظري. صحيح. وليس من راى كمن سمع. صحيح. فقضيت ان اضع نفسي مكان صاحب المحنه، اقول ياه طب انا لو اب يعقوب، انا مكان يعقوب، ابني حدث في ايه؟ يا ترى اين هو؟ انت ابنك يتاخر في المدرسه ساعه دماغك يروح ويجي صح. وقد يطير عقلك الا اذا تثبت. الام بنتها تغيب ربع ساعه سبحان الله. فبل هذه اسر قلنا انها يعني معالم كبيره للفتنه او للامتحانات يعني معالم كبيره الابتلاءات. نعم يعني هنيئا لنا ونحن ندخل على المنح ان شاء الله باذن الله ان نرى المنح بعد المحن يا رب يا رب ونسال الله تبارك وتعالى المنح في هذه الايام يا رب على تكون ساعه اجابه. ان لم نكن اهلا لرحمته فرحمته اهل ان تصل الينا. ونعم بالله. نعم. ونعم بالله. اذا نشرع الحوار مع سيدنا يوسف. اذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مع المنح التي توالت على سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام بعد المحن التي عاشها تدور حلقتنا في هذا البرنامج في صفوه الصفوه مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. فاصل ونتابع كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى في صفوة الصفوة ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا. هل افضح سرا اذا قلت للمشاهدين المستمعين ما دار من حوار بيني وبين فضيلتكم اثناء الفاصل؟ يعني احنا حياتنا ليست اسرار. يعني فضلتك بمجرد الفاصل واغرورقت عيناك بالدموع. نعم. فلما مع قصه سيدنا يوسف تحديدا هذه يعني ما يزال عندي الامل ان يفك كرب الامه كما فك كرب يوسف. انا لا اتكلم عن نفسي، انا اتكلم عن قضيه امه يعني امه بيدها نوران كتاب وسنه والطريق واضح ومرسوم، والرسول يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا المحجة البيضاء الطريق الواضح. نعم. طب بعد الطريق الواضح احنا بنعمل ايه؟ يعني السؤال، هل نقول نحن شرفنا ديننا؟ بس هذا السؤال. انا عايز كل مشاهد ومشاهدة ومستمع ومستمع يسأل نفسه، هل انا شرفت ديني ولا عشت طول حياتي؟ هل نستطيع ان نشرف ديننا؟ لا لابد طبعا نستطيع طبعا. أم ديننا لا لا لا, لا, لا هو احنا ديننا شرفنا. اما نحن هل شرفنا نحن ديننا؟ بس كيف نشرف ديننا؟ يعني أن, أن, ان ان ان تظهر اثر النعمه علينا، نعمه الاسلام وهي اكبر نعمه. اما ان يقضي الزوج حياته كمدا او الزوجه حياتها يعني والعياذ بالله اساءة او العكس، او الابناء مع الاب او الجار مع جاره او العم مع ابناء اخيه ونتصارع يعني طب ماذا كسب اخوه يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذله ومهانه. واحنا الذله اللي فيها الامه والصغار نتيجه ايه؟ بعدين عن كتاب الله. هو بعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول وربنا عز يوسف ويستجد وهو ينظر اليهم، لكن هو درس لا يحسن ان نقف عليه بعد اذن. نعم. لبعدهم عن المنهج طبعا استجدوا يدهم صارت سفلى. يا ايها العزيز مسنا طبعا ان الله شوف قالت امراه العزيز يقال في كتب التفسير لما تولى يوسف قالت سبحان الذي اعز الذليل بطاعته واذل الملوك بمعصيته. سبحان الذي أعز الذليل بطاعته. لما الإنسان يطيع الله، لو كان يعني همل في الحياة، هو يوسف بالنسبة لهم همل. صحيح. بالنسبة لهم. عبد يباع ويشتغل، لكن بطاعته لله بوأه الله إيه؟ عزيز صار عزيزا. صحيح. لأنه أذل نفسه لله. الله. ابن القيم هذا رجل عجيب. يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل فوجدت عليها قضيضا ازدحام يعني إلا باب الذل له سبحانه وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه فوجدته أقرب الأبواب إلى الله. يا الله قريب الله. باب الذل تذل لله تشعر أنك عبد له وتستشعر يعني لابد من تطبيق دينه. نعم طبعا بارك الله فيكم. يعني سامحني ما كان بودي ان ربنا يكرمك بارك الله فيك تعزوا علينا لكن لا ربنا يعني عزلنا في خدمه الامه يا الاسلاميه يا رب يا رب يعني يا رب عاده الله من تيهها كما قلت وعادت الى جده الصابي مرة نحن فيه. يجب هذه الايام ان تستغل الدعاء الخالص لتخليص ما بيننا من مشاكل لتصفيه النفوس شرح الصدور واحد عنده قضيه في محكمه مع اخوه ينسحب يعني اخوك لو اخذ منك يا اخي اخذ يا أخي أخذ في إيه؟ أخذ من حطام الدنيا إذي خد بكى الرجل قال ما يبكيك قال دخل اللص عندنا فأخذ كل متاعنا قال أحمد الله لم يدخل إلى قلبك لص الحسنات فيسرق منه الإيمان إيه يعني متاع منضدة تروح وتيجي مال عارية مسترجعة أثاث هياخد إيه يعني أخوك انسحب يا أخي سيبه قول بارك الله فيك يا شيخ روح يا ابن ربنا يبارك لك يعني ابن مسعود لما سرق قال له قال اللهم إن كان الذي سرق نقودي محتاجا إليها فبارك له يا رب فيها وإن كان غير محتاج إليها فاجعله آخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين هذه قلوب صفت الله عايزين هذا الخلق فائدة إيه أنا أروح التراويح وأبكي وراء الإمام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ النتيجة إيه هذه نقرة وتلك لا لا لا يبقى احنا منافقين يا ابني يبقى احنا بوجهين من راى الله به ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق لابد من الصدق طبعا سبحان الله نعم ربنا يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عنك ندلف مع توكل على الله باذن الله المنح يعني المنح لا ترسم البسمة على شفاه فضيلتكم الله يرضى عليك يا رب ربنا يكرم راح وقص عليه القصص واول الرؤيا وقال اساله ما بال النسوة وماذا قال الملك بعد هذا؟ قال الأول قال ائتوني به لما أول الرؤيا قال ائتوني به الأول تمام وبعدين ثاني مرة قال ائتوني به أستخلصه لنفسي لماذا؟ لأن كبر حب يوسف عند الرجل ولأن الصدق يعني شوف يقول العلماء يقولوا إن إيه من أحب من اتقى الله أحبه الناس ولو كرهوا تخيل رغما عنهم يدخل الحب غير ده نور سبحان الله نور سبحان حتى المنحرف البعيد يقول لك يا اخي والله يا اخي عجيب الشباب الصالح ده والله وجههم نور يا اخي سبحان الله بس المتطرفين بس يا اخي وجههم نور على يعني سبحان الله هو من الميديا الاعلاميه اثرت عليه فوصفهم بهذا الوصف لكن حقيقه الامر في قلبه وفطرته السليمه اذا كانت يعني ما زال فيها سلام فسلام فنظر الى ان وجهه منير لانه غصب عنه رغما عنه يحبه بامر الهي الله يرضى عليك ما هاش نقاش ما فيهاش نقاش فائتوني به استخلصه نفسي وقال ان اول يوسف ما دخل على العزيز على الملك على الملك من هيبته من هيبه يوسف والنور الذي عليه قام الملك من سريره سبحان الله فانحنى امام يوسف وهو اعز الدين فاعزه رب الدين صح شفت زرع ايه شجره الايه الخوف من الله ونعم بالله فخوف واعده مهاب الطلع واجلسه بجواره بعد ما انحنى حتى قالت كتب التفسير سجد له وهو خريج السجن لا اصلا هو مش خريج السجن ما احنا ممكن اضحك عليك في كل امر لكن حقائق الامور لا تختلف تبقى حقائق بمعنى هم لفقوا له تهمه ايه أنه شهر بسيدته امرأة العزيز خلاص وأرقوه في السجن لكن حقائق الأمور ماذا تقول العكس لا مش عندنا احنا لا عندهم هم يفهمون عند على حقيقة الله يرضى عليك هي راودتهم فلا خلاص لا وكل الأخبار لكن الناس تكذب نفسها حتى تصدق نفسها في الكذب طب هي لما ألقوه في السجن لإقناع من بأنه راود امرأة العزيز لإقناع الشعب الشعب يقول امرأة العزيز تراود لا لا لا لا ما لا يصح ابدا ان يقال ان عجيب سبحان الله العظيم يا ابني ده حتى الكلاب ان راى يغيرون الحقيقه الكلاب اذا رات غنيا حركت اذنابها وان رات فقيرا كشرت انيابها ان علم ان الفقير ده تيجي ياكل معاه حتى انت رايح فين حتى الفقير سبحان الله كل طوب الارض يكرهه لا اله الا الله يعني بحيث ان ايه نصدق واحد جاي من الجماعه العبرانيين من الشام وفي مصر ايام العز المصري وايام الحكم والدوله وسبحان الله ونكذب سيده القصر لمصلحه من لكن في حقيقه الامر هم مقتنعين بصدق يوسف ولما الملك تحقق خلاص وضحت الايه الصوره تماما، لا لبس فيها ولا غموض. ائتوني به استخلصه لنفسي. اول ما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. طب بعد اذن ممكن طب نرجع لقطه لما قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، وقالت امراه العزيز الان حصحص الحق. ما ورد في كتب التفسير مثلا ماذا حدث بعد ذلك من الملك لهؤلاء النسوه؟ يعني مثلا ماذا صنع لهم شيئا ما؟ القران يركز، انا يهمني القصه القرانيه. جيد. القران يركز على حقائق الامور ويريد ان يبرز ان هؤلاء وهم صفوه الصفوه هم الصفوه المنتقاه التي يجب ان يقتدى بها. تمام؟ فياتي لهم بالمؤمن وغير المؤمن ليثبت صدقه عشان يكون اطهار. سبحان الله. يعني ليظهر طهرهم. فالملك يحقق في القضيه وخلاص، احنا لا يهمني انا النسوه حبسهم او في تعزير او في قانون، لان كلام ناس. وانت تستطيع واضح انه ما صنع شيء. يعني هو حتى ببدايه القصه الملك ما سال النسوه حينما سمع القضيه. لا لا هو يعني لا هو ما سال الا بناء عن رغبه سيدنا يوسف. هو نسي القضيه اصلا. الملك نسي القضيه. بس ولكن الذي ذكره رب الاسباب لتجري الاسباب كما يريد رب الارباب. رب الارباب يريد انقاذ يوسف، يهيئ الاسباب. نعم. طب ذلك ليعلم اني لم اخنه. كلمه من يوسف ام زليخ؟ سيدنا يوسف. سيدنا انا اميل الى سيدنا يوسف. هو قال يعني سيدنا ذلك ليعلم العزيز اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم يقول، شوف تواضع عجيب، وما ابرئ نفسي. انا مش انسان، مش ملك، لست ملكا. هذا كلام سيدنا يوسف. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. بس هو من ضمن اللي رحمهم ربنا. وقليل ما هم. ما هم قله سبحان الله. وقليل من عبادي الشكور. انا سبحان الله. صحيح. نعم نعم. فهذه وذهب للملك. الملك استقبله. قال اجعلني على مرة واحدة كده. شوف العزة. اجعلني على خزائن الأرض. إني حفيظ عليم. لم يقل إني عليم. حسيب نسيب. ولم يقل إني جميل مليح. لا. مليح. حفيظ عليم. إذا وصل حسيب نسيب. نعم. وهكذا. هو من سلالة الخليل. ما أفصح لهم أنه نبي؟ لا هو سبحان الله، يعني المسألة يعني هو أنا حفيظ عليم، حفيظ أحفظ الأسرار، أحفظ الأمور في مكانها، عليم بقضية الاقتصاد. طب لما قدم حفيظ على عليم؟ لم يقل عليم حفيظ. العليم من غير حفظ يضيع علمه وينفقه في الشر. والحفيظ عندما يكون حفيظا قبل أن يتعلم فكأنه زكى نفسه قبل أن يكون عالما. فالعلم ليس خيرا كله إلا إذا حوته إيه؟ بوتقة الأخلاق. صحيح. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم الأول. لازم تزكية. صح. لازم يكون حفيظ قبل العلم. لازم يكون حفيظ. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه. لازم خلقه. ما هو مش دين. طب ودينه يعني يصلي ويصوم ولكن عدواني. يصومها خسفا. يصلي ويصوم ولكن لا خلقه. فهنا حفيظ علي. خلاص. ربما لان العلم كان منتشر انذاك. هو العلم ما عنده. ما هو عندهم. على مر التاريخ. بس يبقى مساله الحفظ. مش اي واحد يكون حفيظ. فعلا. تمام. بس هو علم يوسف يختلف عن ايه؟ يختلف عن علم الباقين. لانه علم بما علمه الله. لانه لذو علم بما علمه. لان احنا عندنا علم تلقيني وعلم تعليمي وعلم لدني وعلم بقلم وعلم بغير قلم. هذه انواع العلوم. علم تلقيني. علم تلقيني ده علم ابونا ادم. وعلم ادم الاسماء كلها لقن. زي انت بتلقن ابنك كده الف باء. مع ان اولادنا ما فيش الف باء دلوقتي، اي بي، لكن هي الف باء. انا مصر على الف باء خلاص. ف يقال يعني من باب الملح لتخفيف الحده، الرجل بخيل قاعد وجابوا اولاده الخمسه قاعدين حوله، فجابوا الدجاجه مشويه فلقي يعني جزء منها منزوق. قال من هذا الشقي الذي تعاطى فعقر؟ عنقت صالح. صالح. والله إن لم يظهر الجزء المأخوذ منها الآن لن نطبخ شهرين. فقال الولد الكبير يا أبانا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فده تعليم برضه. هو بخيل بس معلم اولاده الايات يا رب القران وفي مكانها يعني سبحان الله. هذا الله يعيذنا واياكم من البخل يا رب. فده علم تلقيني. في علم تعليم تعليمي انا اروح انا اجلس امام مدرس واستاذ وعند اقدامه اقول ايه اتعلم كما تعلم الصحابه على الحصير من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعظم معلم وبعدين ورثه الانبياء يحملون الرايه من بعد. في علم لدني زي علم الخضر وعلمناه من لدنا علما. احد الصالحين يصلي خلف شيخه فيقرا الشيخ في صلاه المغرب يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم ده الامام يقرا. الماموم يقول فخطر ببالي يهب لمن يشاء اناثا يعني يعطي الله من يشاء حسنات. خطر بباله كده التفسير. ويهب لمن يشاء الذكور يعني يعطي من يشاء اعمال او يزوجهم ذكرانا واناثا يعطي اعمال وحسنات ويجعل من يشاء عقيما لا اعمال ولا حسنات. قال فلما انفتلت من الصلاه التفت شيخي الي وقال يا ابا الحسن ما اجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاه. هو يعلم ما بداخله. الله اكبر. هل هناك حرج على فرض الله؟ لا هل هناك حرج؟ لا بقى. عجيب. قال له يا علي لو زادك الرسول لزدناك. سيدنا عمر ادك تمرتين في الرؤيه عايز ثالث ليه؟ لان اودوا القصه بعد نفهمها. اشتاق سيدنا علي لرؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام حبيب وربيب وسبحان تربيته صحيح. نعم عليه الصلاه. قال فرايته وبيده طبق رطب في المنام. فالرؤيه برضه عشان برضه ايه قصه سبحان جات الرؤيه هي سبحان التاويل. فاخذ واحده فوضعها في فمي والثانيه وضعها في فمي فاستيقظت من الرؤيه انا اجد حلاوه رطب رسول الله في فمي عليه الصلاه والسلام. فقلت ابشر امير المؤمنين عمر لان الانسان المسلم لما يرى بشرى جميله يبشر بها. لم يبقى من الصالحات او الباقيات صالحه الا الرؤيا الصالحه او لم يبقى من النبوه الا الرؤيا الصالحه. نعم. قال وجدت الصلاة قد أقيمت. قلت بعد الصلاة. بعد الصلاة دخلت جارية معها طبق رطب ناولت عمر. قالت أطعم كل وأطعم. فأخذ عمر واحدة فوضعها في فمه. لأن عمر كان يقدر آل البيت ونحن كلنا نقدر آل البيت لكن لا نغالي. نعم. ثم الثانية وضعها في والله بعد الثانية إني أجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤية. فطلب زيادة. وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة وأنا أنظر إلى الطبق. قال يا علي لو زادك الرسول لزدناك. يا تموينك في الرؤية اثنين. هتأخذ أكثر ليه؟ فأين كان عمر؟ سبحان الله العظيم. فهذا علم لدني. إن كان في الأمم السابقة محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. الله أكبر. الله أكبر. حديث. حديث. نعم. ثم علم بقلم لنا. وعلم بقلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم بالقلم الناس. ومن غير قلم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع العلوم. إني حفيظ عليم. فانظر إلى واحد زي سيدنا يوسف. أي نوع من العلوم ما شاء الله؟ كلها. أكيد هذه العلوم طبعا. أن لا يقول عليم كده مجرد يعني أنا أعرف سنابل القمح والرؤية مش ممكن شغلته مفسر مؤول رؤى. نعم. هذه المهمة أكبر من هذا. صحيح. طيب. هل له يجوز له أن يطلب اجعلني على خزانة؟ عندنا في الإسلام لا يجوز. من طلب في الإسلام ولاية لا يولى. طيب. يعني واحد كده راح للحاكم أو للرئيس أو المدير وقال له أقول لك إيه أنا عايز أبقى مدير المؤسسة. ده لا يعينه. من طلب ولو طلب كان كفءا ولو طلب من طلب ولاية لا يولى. الله أكبر. هو في الإسلام كده سبحان الله. لكن في مصر في هذا الوقت من أفضل من نبي رسول كريم ابن كريم سلالة الخليل؟ لا أحد. وهو مثلا يسمح بهذا يسمح. نعم نعم الملك ولا الملك أصدر قرار بتعيينه. وماذا حدث ليوسف طيب. بعد ذلك اول ناتي للمنح المنح الحقيقيه. هو منحه جلس وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. الله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين واحد غرس كل هذا الخير. ولأجر الآخرة خير. بعد ده كله عشان تفكر ان هي قضية الدنيا. اخذ اجره. لا لا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. نعم. يعني قضية، مش قضية ان انا في الدنيا اكرمتك يا عبدي. لا، الاكرام الحقيقي يؤتى بأبأس اهل الارض يوم القيامة. يوم القيامة اللي هو لم يرى يعني يوم هنا زي ما يقول يعني. في اناس هكذا، في ناس والعياذ بالله ولدت في بؤس وعاشت في بؤس وماتت في بؤس. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. في بالعياذ بالله يعني يؤتى ما راى خيرا قط ابدا، ولكن من اتقى الله وصبر يعني فيغط في الجنه غطى. يغط يعني يلمس، يدخل كده زي ما يقول له لمسه كده في الجنه على الباب كده، ويروح مرجعين فيصبح وجهه كالبدر ليله التمام. يقول له الله عبدي هل رايت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. الله اكبر. انا يا رب في النعيم من ساعه ما نزلت من بطن امي. ما شاء الله ما شاء الله. اصابه الزهايمر الشرعي سبحان الله، نسي كل الاسى. ويؤتى بانعم اهل الارض ولم يتق الله، فيغمس في النار غمسه فيخرج كالفحمة المتقدة. يا لطيف. يقول له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول يا رب وعزتك أنا في الشقاوة منذ أن خلقتنا، أنا في البؤس والشقاء من ساعة ولدت. ناسي. وكأن هذه الغطة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. تمام. الله يرضى عليك. تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل لذيذة متنفذة فيها بنعمة عصره لا يعتريه السقم فيها مرة. كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا أن يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره. كل النعيم ده أول ما أهلنا يتركونا ويسيبونا، وكأن رب العباد ينادي عبدي على الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. الله الله. ما فيش إلا العبد الذليل والرب الجليل. الله. العبد الضعيف والرب اللطيف. فين الله. أعمالك هم الله. ثلاثة هم ثلاثة يا ابني، اثنين، واحد في البيت يتخلف، واحد على حافة القبر، واحد يدخل معايا. اللي في البيت المال، لا اخذ معاه دفتر شيكات ولا ارقام الحسابات ولا اسعار البورصه ولا الين اللي غرق ولا الدولار اللي عام، لا في البيت. اموالنا لذوي الميراث نجمعها وخلاص والعياذ بالله. خلصت خلاص سبحان الله. والاهل من باب اللي يعني عشان الناس لا يعيبوا عليهم يوصلونا لغايه حافه القبر. يقول للولد اللي بالبر ده طب انزل مع ابوك. الله يرحمه. يقول لك الله يرحمه. خلاص يظل ايه اللي يدخل العمل. العمل العمل. اللهم احسن اعمالنا يا رب يا رب. طيب. يا رب. كثير منا ينسى هذه الحقائق. لا انا احنا صفوه الصفوه لابد من هذه في صفوه الصفوه ما ينسون هذه الحقائق. لا ده امامهم يبدو. الله. واحد انس بن نضر الصحابي الجليل والله اني لاشم ريح الجنه خلف احد. واحد يا اخي شم ريحه الجنه يعمل ايه؟ يذهب اليه. ما خلاص. قال له يا رسول الله والقى بالثمرات ودخل في المعركة. ثلاثة. لا لا ما فيش وقت. مش يعني انا قتلت ادخل. يا الله الله ده الله. ولعل قصة سعيد بن زيد بس احنا كده ندخل بعيد، لكن يعني مرة ثانية ان شاء الله باذن الله نذكرها حتى لا يغضب منا السادة المشاهدون. هي رقائق في القلوب، لازم القلب يرقق في رمضان وفي غير رمضان. سيدنا يوسف على الاقل الله يرضى عليك. صحيح. ما صفوه. نعم. نقول ما هي سلسله صفوه. ما دول كانوا هؤلاء امثال سيدنا يوسف. نعم. قدوتنا من؟ بس يعني ابناؤنا. بس الحمد لله. خلاص ان كان هؤلاء فظن خيرا ان شاء الله. نجتهد. ان صاروا هؤلاء هم قدوتنا فضل الله سبحانه والله بقى الامه ان شاء الله يرجى منها الخير كله. عدم تدريس الصحابه والصفوه ولا في المدارس فيه غزو فكري كبير. فيه غزو فكري، فيه بعده. جحود وعقوق. هو العقوق لابويا والعقوق والجدي سبحان الله. ما هو انا ان مدرسه ده كل واحد يقول لك شايف جدك الباشا ده كان قاعد مع الملك كده هو ما شوف. صحيح. الله اعلم كان يصلي ولا لا يصلي ده مساله اخرى، لكن لما يقول والله ده جدي كان من حفظه كتاب الله، ده أمي كانت من القانتات العابدات، هذا هو الفخر. فما بال هؤلاء أجدادنا الحقيقيون. ها؟ صحيح. قصة سعيد بن زيد. نعم. رضي الله. سعيد بن زيد هذا زوج فاطمة بنت الخطاب. ومن عشر المبشرين ومن عشر المبشرين بالجنة. وكان السبب في في في إسلام عمر. يعني كان من أحد الأسباب والروافد. ما الإيمان ده روافد تغذيها. صحيح. المهم سعيد بن زبي إيجاز كان في المعركة وظل أياما ثلاثة لا ينام لا ليلا ولا نهارا. سبحان الله. يقاتل ويحرس ويقاتل ويحرس ويصلي يقاتل ويحرس ويصلي. فأقسم عليه أخوه أن ينام داخل الخيمة. قال له أقسمت عليك لا تنام. نام. فسمع سعيدا يتكلم وهو نائم. قال لك يعني يبدو من التعب. الواحد حتى من التعب يقول خلينا يخرف ويقول كلام عادي. يخرف يعني يقول كلام. قال والله لا أريد أن أعود. والله يا سبحان الله يعني شفت انها رؤيا. لا لا لا سبحان الله الخاطر جاء الله عليك بركة المشاهدين والله. سبحان الله. فقال جزاك الله عني. قال له قل خيرا. قال له من أين يأتي الخير؟ قال له كيف؟ قال له أنا نمت فرأيت أن القيامة قد قامت ومناد من تحت العرش يقول لقد رضي الله عن سعيد بن زيد. رأى الله رأى. أكبر ما شاء الله. شوف الرؤية الحلوة. هو مبشر. هو من عشرة. نعم. وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن هكذا. نعم. وسعيد بن زيد أبناؤنا لا يعرفون عنه ولا قتل ولا قتل مهم. فسعيد بن زيد قد رضي الله عن سعيد بن زيد وإذا بملائكة اثنان من الملائكة معهم ثلاثة أفراس مطهمة ثلاث خيول فيهم فرس فارغ فملك ركب هذا ولا اركب يا سعيد إلى منزلك الذي أعده الله لك في الجنة. جمع على باب الجنة أهبطوني نزلت ملك. مش ربنا بيقول للجنة طوبى لك منزل الملوك. صحيح. ألف دخلت فرأيت نسوة كالأقمار ليلة التمام وأنتن الحور العين التي أخبرنا الله عن كنا في القرآن. شوف دماغه شغال في القرآن برضه ما القرآن لم يذهب بعيد ليس ببعيد عنه. هو حياته في القرآن. نعم. حياته في القرآن. صحيح. قلنا لا نحن خدم من خدمهن. الله أكبر. كل من يلاقي أجمل أنتم الحور العين ولا نحن الخدم. إلى أن رأيت واحدة كالشمس تشع عمن حولها نورا. قلت من أنت؟ قالت أنا العيناء المرضية. هي في الرؤية قال مرحبا بك يا عيناء يا مرضية والله لا أريد أن أعود. هو ده سمع أخوه الكلمة هذه العيناء المرضية يعني الحور العيناء وسطاً. أنت أنا العيناء المرضية أنا زوجتك في الجنة. قال مدام زوجتي نسلم نصافح لأن هذا فمدت يدي أصافحها. قالت يا سعيد إنك ما تزال في الدنيا بس ما يفهم إنك ما تزال في الدنيا سبحان الله. فأرجعت يدي. قالت ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث. ثلاث ماذا؟ ثلاث ما سمح ما حد. وأنت يقول قوم يا سعيد اصحى يا سعيد الله يسامحك. الله يعني ده سبحان الله. يعني مع فارق من الثريا للثرى لما يقول لك كلدغة البعوضة للعاشق المهجور تصيبه عندما فاز بالطيف. نام وشاف ورجعت البعوضة لسعيته خليته صح من يفيق. يفيق. المهم فقلت والله لا أريد أن أعود والله لا أريد أن أعود وأنت تصحيني الله يسامح سامحك الله. راقبوا أخوه يوم في الثاني الثالث يوم كان الخميس. سعيد صائم في المعركة بعد الثلاث قبل المغرب بلحظات قرص الشمس أوشك وسهم غرب يأتي يقع على الأرض يجري عليه. أين الإفطار يا سعيد؟ قال بإذن الله في الجنة مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. رآها يا الله. لأن حنظل غسيل الملائكة الصحابة لما غسلوه له مبتل بالماء وما في في الصحراء هو قتال المعركة كانت في الصحراء في أحد. الله أكبر. اسمه غسيل الملائكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عجبا يا رسول الله وإيه ريحة مسك مبتل برائحة المسك سبحان الله مطهر. ما هذا يا رسول الله؟ قال حنظلة كان فقير والرسول زوجه في ليلة العرس لما نادى المنادي خرج ونسي أن يغتسل غسلته الماء. قال غسل حتى وقف الرسول على أطراف أقدامه وهو يصلي عليه. قال اجتمعت الحور العين والملائكة فما وجدت في الأرض موضعا لقدمي. شوف الصفوة جميلة ازاي؟ يا الله جدا لتستمر رحلتنا بإذن الله إن شاء الله نكون من أهل الدنيا. نعود إلى سيدنا طلب سيدنا يوسف خزائن الأرض. هنا قال خزائن الأرض لم يكن خزائن مصر. مصر تمثل الآن الأرض لأن ليست هناك خزائن إلا في مصر. سبحان الله. ما جاء أعمى كان لها دور بارع منذ التاريخ. يعني ليست أنا لا أحب العصبية، لكن حقيقة الأمر أراد الله لها الخير. المصريون دينهم فطري، فطرتهم مع الدين. يعني كانت أوروبا يعني في ظلامها الدامس وبيبحثوا عن عن عن عن جحور يأون إليها، وكان المصري يبحث عن التوحيد بين الرسالة والرسالة. صحيح. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. التمكين هنا الله أكبر، كلمة مكن. مكن زي ما ربنا المؤمنين كيف لهذا سألت الله يرضى عليك. التمكين أن يكون له الكلمة العليا، هذا هو التمكين. سبحان الله. يأمر فيطاع. طبعا يمشي فيحترم، يقول فيسمع له، مش يعني احنا آخر الناس. سبحان الله. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى التمكين هو أن يكون الإنسان في الأرض يعني ممكنا، إذا إذا إذا قال سمع، وإن أمر يعني الناس ائتمرت بأمره، وإنها الناس توقفوا. هذا هو التمكين. التمكين هنا عن طريق الله ليس عن طريق امرأة العزيز، ولذلك لا يستطيع أحد أن ينزعه. يعني هو لم يصاحب امرأة العزيز مثلا لكي يصل إلى التمكين. لا ولكن الله منصب أو حظ. هذا مقعد كذب. أما الذي يمكنه الله فهو في مقعد صدق. إذا ما يصنع الآن ربما يكون عكس ما صنعه سيدنا يوسف. الناس يظنون أن الناس يستطيعون أن يستطيع الواحد أن يمكن عن طريق فلان وفلان، لكن اطرق باب الله أحد الصالحين. هنالك أناس يعترفون بأنهم ممكنين عن طريق فلانة. ربنا هداه الله. هذه أنا أقدح في رجولته، مش في دينه فقط. يعني نريد أن نطمئن أستاذ المشير بأن من هو في معية الله سيمكن له، حتى وان كان تمكين غير ظاهري، بس ممكن الرضا من الداخل. من الداخل يعني ممكن الرضا من الداخل. احد الصالحين الضيوف اتوا اليه، فهو محرج انه الناس يزوروه على اساس انه احد اولياء الصالحين، فعنده حياء من الله. يقول ايه؟ يا رب انت تعلم انهم يقصدونك ولكنهم وجدوني عندك. شوف الكلام حلو. الله اكبر. شوف انت تعلم انهم يقصدون انت احسن يا رب، احسن الناس تظن ان الناس دول مشركين ولا جين يعني فيها. لا هو بس وجدوني انا عندك. الله جميل. حتى قال احدهم او وجدناه عندك. شفت ازاي ايوه. هيكلم في ايه؟ هيكلم في ايه لما انت تروح لصالح؟ هيكلمك في ايه؟ في الله سبحانه وتعالى. في الله. أنا واحد سألني سؤال عجيب من أسبوع، يقول لي في حد لما ينفرد بك يكلمك في حاجة من أمور الدنيا؟ الناس متخيلة. الله ما عرفت أجاوبه. الله المستعان. بإمكانك أن تجيب الآن. الحمد لله رب العالمين، جعل الذكر على ألسنتنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تسمح لنا بفاصل؟ لا نسمح يا سيدي. ونعود مرة ثانية. تفضل. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم. والله الملك خزائن الارض، وحدث ما حدث من مجاعه، واصبح هو تحقق تاويل سيدنا يوسف لرؤيه الملك. لا احنا لسه لا لم يحدث بعد. لم يحدث بعد. طيب. الرخاء موجود في مصر. وتأتي الوفود ونفاجأ، وجاء إخوة يوسف من ضمن الوفود القادمة. وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. ما يعرفونه. ليه؟ تركوه صغيرا. ده نمرة واحد. وهو العزيز. ده نمرة اثنين. والثالث. التاج. كرسي المملكة. الوزارة. داخل عن طريق هيلمان وحراس والله. فما لا مش ممكن. طب لا وبعدين هم حاطين في دون يقينا خلاص يوسف وده انتهى. ما ذكروه متى؟ لا خلاص. ولما ذكروه بالسوء في وجوده لما نجي نشوف. يعني يسرق يعني يقول لك استغفر لنا. ما فأسره يوسف في نفسه. هؤلاء أجداد إسرائيل. هم هنا إسرائيل. صحيح. هم أبناء إسرائيل. أبناء إسرائيل وأخلاق بني إسرائيل. بداياتهم. يكت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك الأسباط. مين اللي قال الأسباط؟ طيب. وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. هو طبعا بالنبوة وبعلم النبوة وبعدين يعني بما علمه الله سبحانه وتعالى. ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم العطايا. أيوة. قالوا ائتوني بأخ لكم من أبيكم. الله. في روايتين إيه اللي عرف الرجل الله العزيز بتاع مصر أو أخ من أبو. أن إحنا لينا أخ من أبو من أبينا أخ من الشقيق يعني. جميل أنهم يفكروا. ده رأي. الرأي الثاني أن هم جايبين 12 بعيرا وهم 10، فكان يوسف يعطي كل بعير وثق يعني حمل بعير اللي يكفيه البعير ويدفع الثمن ويعطيه الحمل. أو من جاء به حمل بعير وأنا به زيد. ما كده العبوة هكذا. العبوة كده. أنت مثلا له تموين 100 كيلو مثلا أو 200 كيلو جرام، خلاص ياخد ال 200 تمام. طب والجمالين دول جايبينهم ليه؟ قال والله ده الجمل بتاع أخرنا عزيز وأثير لدى أبيه وما يقدر يفارقه. ويأخذون العطايا. أيوه. على بنيامين يعني. طب والثاني ده أخرنا كان هلك في الصحراء. يأخذون له أيضا. عايزين يأخذون يستفيدوا منه. لا حول. إسرائيل. أخلاق بني إسرائيل. لا حول ولا قوة. أخلاق بني إسرائيل. يعني يقول لك أنا يفكرون هيعبوا هواء من مدينة القدس في زجاجات عشان يبيعوا الهواء المقدس في العالم. يعني يستفيد هو يستعمرنا وياخد بيت المقدس ويذلنا ويقتل أبنائنا ويروع نسائنا وياخد ثرواتنا ويبيع هوانا. لا لا لا الله. يستفيد بأي شيء. هاي كده. الذكرى بتاعت طيب خلاص يوسف مش قتلوه وأضعوه. لكن لا برضو ده وآخرنا كان هلك في الصحراء. هلا ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. صحيح. أنا مش وفيتكم المكيال وأعطيتكم سبحان الله. فقالوا سنراود عنه أباه. الخيمة الجديدة إحنا من قبل روادنا أخوه الكبير. نحن الذين رتبنا نجاح نيتشا ونجاح كارل ماركس ونجاح داروين. إيه يعني ما أنت ده مش قضية. أنت تتكلم عن بني إسرائيل سبحان الله. نعم. والله يعني سهلة. سنراود عن السلام. إحنا اللي نشرنا الفوضى في العالم. أنا نشرها تاني. إن روادنا عنه يوسف من قبل وخدناه منه هنجيبه إذا كان فيها مكسب يأتي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. تأكيد. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. يعني ما هو جايبين هم بضاعة من الشام بيعطوها وياخدوا بها القمح والذرة المحاصيل اللي بتاع الأكل والشرب. مبادلة. فرجعوا لهم كمان البضاعة بتاعتهم حطوها مع الايه مع العطاء يبدو اكياس مغلفة ويبدو مصر متقدمة في هذا الوقت وضعوها وممكن يعرفوا. والحكمة هو عايز يرجعهم تاني. اصل بني اسرائيل يسيلوا لعابهم للمال وهم اللي صنعوا القمار والميسر. ما افهم لما يضع بضاعتهم في رحالهم. رجعها لهم يعرفوا ان احنا اكرمناهم ومش الله طب تعالوا ايه كمان ده بيكرم العشرة ولا وناخد الحادي عشر هنجيب كيل زيادة. صح. وما دفعناش شيء. نفهمهم تماما. ما هو منهم. مفهمهم. صح. جعلوا بضاعتهم في رحالهم. لعلهم يعرفونها ايه. اذا رجعوا. اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. يرجعوا. هو عايز يرجع. ولهذا قالوا يا ابانا. ما نبقى. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل. فأرسل معنا أخانا نقتل عشان إيه نجيب كيل زيادة وإنا له لحافظون. هو أخوهم طبعا ليس اسمه نقتل. لا لا لا أخانا لا هذا فعل نكتل. هذا فعل هذا فعل في جواب الطلب بالضبط كده نقتل. طيب المهم فهو لما أول ما سمع وإنا له لحافظون الله لنفس الجملة نفس الجملة بتاعت يوسف أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. أرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله هذا شعار المؤمن فالله خير حافظ. لكن أعطاهم بنيامين. أعطاهم بنيامين ليه؟ لأنه هو سبحان الله جابوا له حجة. ما هي؟ فتحوا الأمتعة. قالوا يا أبانا. قال يا أبانا ما أنا بغيت أتفكر أن احنا عايزين بنيامين ولا أدى الراجل الكريم اللي هناك ده ها أعطانا أعطانا ورجع لنا البضاعة وبعدين يعني كمان هنجيب كيد زيادة. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. طريقة تزويق تزويق المسألة اللي يعني عايز يزين الربا. يفضل يا الربا الربا يجي لك موظف البنك محترم كده. يا أستاذ محمد الله أنت إزاي تعيش في البيت بالإيجار؟ ليه؟ تعال البنك يا راجل بضمان مرتبك. إيه السيارة التعبانة اللي عندك دي؟ يا راجل خد سيارة 2009 ما خد بالك أنت؟ بسيط. ده بسيط جدا. بس. يا ويلك لو انت دخلت في المعمعة وجيت ما سددت الدين. هذا فعل اليهود. هذا فعل بني اسرائيل. كما قالوا لأباهم. هي بالضبط احنا نشوف شوف عددوا بضاعتنا ردت إليك ونمير اهلنا ونحفظ اخرنا ونزداد خير بعير. وذلك ذلك غير يسير. العرب رب الحالك الرجل ما يسمح كده كلام منطقي. خمس اشياء. ورا بعضها. هذه اخلاقياتهم. هذه اخلاق بني اسرائيل. نتبعهم كده. سبحان الله. وذلك المسلم اللي قارئ سورة البقرة وحافظ القرآن لما يشوف أي حركة من إسرائيل يفهمها ليست بجديدة يضيدون أنفسهم تنطلي على من لم يقرأ كتاب الله أو البعيد عن كتاب الله. سبحان الله طبعا العظيم. طبعا هيا سيدي قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله تعطوني عهد وميثاق وعقد وقسم على أن تعود به على أن تعود به إلا أن يحاط بكم. وكأنه يستقرئ الغيب هو أيضا سيدنا يعقوب هو يعني معلم معلم هو معلم هو معلم يا ناس سبحان الله تراه فهم أن هذا يوسف هو قال سيدني لأجي ريح يوسف بدأ يتنسم بدأ يشتد أزمة تنفرد بدأ يتنسم لأن هي هو كان عمي خلاص يعني لا لسه بيضط لا لا لا لا لا ما لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا ف لا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم أن تموتوا لا يحاط بكم تتحد أو يطلع لكم أعداء في أمور خارج في ضرورات مع الآخرين فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل مش قالوا هو قال هم ما قالوا ما يعرفوا شو يقول هم أتوا الموثق هو أتوا أقسم أقسم بس كانوا صادقين المرة دي أنه يرجعوا بس ما زبطت معهم برضه لأن نيته مش صادق برضه نفس القضية هو صدق أو هو صدق هو صدق أتوا موثقة معناها يعمل إيه ولكن قال وليس وراء الله للمرء مذهب خلاص حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء لكن مع سيدنا موسى معذرة ورجل الصالح قال هو القرآن ما قال من الذي قال قال أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل نعم. كلمة سيدنا يوسف تمام. أم كلمة الرجل الصالح أم هما لا لا الله على ما نقول وكيل ده حمى والد البنت وموسى معه الاثنين هنا هو سيدنا يعقوب بس طب وهم ما قالوا القضية مش في دماغهم انت احنا عايزين ناخد الولد عشان نجيب بتاع أخونا ده عشان نأتي بمباس موضوع تجاري الاقتصاد لا يهمهم اخوهم يعود لا يعود مؤمن لو هما وهو الرسول يجليهم يجلي بني قريظه عن المدينه فقال لهم حكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ قال كل واحد ياخد ايه حمله بعير فواحد منهم من متوسط اغنيائهم البعير مليء من سبائك الذهب من متوسط اغنيائهم متوسط ما شاء الله فعمر واقف سيدنا عمر بيتميز غيظه يقول ده هيروح يصنع ضد يعني ده المال ده هيستخدم ضدهم قال طرق الرجل على الحمل اليهودي قال ابن الخطاب بهذا سوف نسود الارض كلها بالذهب يا لطيف الله وذاك اللي ما درس اجلاء بني النضير وبني قريظه وبني قينقاع وما درس خيبر ما درس عن اليهود شيئا ما درس يا لطيف واحنا عندنا جهل تام المسألة ليست مسألة سياسة واستراتيجية ومفاوضات معدة مستديرة ولا شيء. طيب يا سيدي. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. قشة الحسد. وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء. سبحان الله. إن الحكم إلا لله. أولا في رأي يقول أن الحسد أولا 11 شابا فتيا وكلهم كان عليهم مسحة جمال كلهم في التاريخ كله معروف يعني. وبعدين داخلين من باب واحد في وقت كان مصر متخوفة من الأجانب أو من الناس أغراب وفي كان مصر ليها 4 أبواب في هذا الوقت بوابات يدخلوا الناس منها فلما يدخلوا من فرقوا كل واحد إيه كل 3 على باب لكن 12 شيء مريب شيء مرعب فقد يكون خاف عليهم إيه العين هذا أمر وارد طبعا مش عارف. جاءوا برجل معين يعني والعياذ بالله يصيب بالعين لطيف فوقف جنب قطيع للبقر فأعجبه شخب لبن إحداها وبيحلبه من الضرع في صوت فدخل إلى القطيع قال أيتهن هذه مين اللي أنهى في يوم اللي كانت أيهم اللي كانت بتحلب فعموا عليه قالوا شاوروا على جنبها فسقطت البقرتان يا لطيف بنظرة عين ومن شر حاسد إذا حسد رضي الله عن ابن الأحنف الصحابي الجليل دخل يغتسل فواحد من أصحاب العيون هذه كتفيه من وراء الستر يعني قال عجبا جلد أبيض ولا جلد عذراء الرجل كان مستعد للغزوة مع رسول الله فحملوه مريضا إلى البيت يا لطيف سلم يا رب فالرسول سأل عنه سهل بن الأحنف رضي الله عنه قال يا رسول الله حدث حقول الحكاية قال لا يقتل أحدكم أخاه ألا كبر قبل أن يقول أول ما يقول ما شاء الله لا قدر تبارك الله ألا بارك ألا تبارك بارك يعني إيه تبارك الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما تشوف شيء جميل تبارك رتب الحل يا رسول الله قالوا توضأ له من الحاسد ده حل الحسد نجيب الحاسمين ده يرضى الحاسد يروح يتوضأ وناخد ماء الوضوء أو الاغتسال ويمس بقى إيه جلد المحسود مكان العين مكان تمام يعني واجهه سبحان الله قال فلما وضع الماء قام كأن لم يكن به شيء من الذي يحسد لا وهو يقول لك أنا أحسدك ليه يا سبحان الله ما على إيه لما ينتشر الدين لما ينتشر أو أن نفهم حقيقة الدين لما نعم ربنا يبارك فيك حديثك حلو جميل ربنا يبارك فيك وانسحب الوقت من تحتنا نعم. ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أمد الله في عمركم وبارك فيه ونفع إن شاء الله ونشكر الحقيقة رد الفعل الجميل من الكبار والصغار في جميع أنحاء العالم الذي ألمحه سواء على الموقع عندي أو الاتصالات أو المقابلات على تقبلهم هذا البرنامج عسى الله أن يرزقني وإياك الإخلاص فيه يا رب إن شاء الله يعني هذا من باب يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس جزاهم الله خيرا وهذا من إحسان ظنهم ليس لحسن بضاعتنا بضاعتي مزجاة ربنا يرضى عليك الله يكرمهم وهم أمامنا على تكون ساعة إجابة إن شاء الله يعني ادعوا لنا فضيلتكم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم لا تترك لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين هيئ اللهم لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات واطرد عن مجتمعاتنا وبيوتنا شياطين الإنس والجن اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين واحقن دماء المسلمين في العراق واحقن دماء المسلمين في فلسطين واجعلهم جميعا على قلب رجل واحد واطرد عنهم كل مكروه وسوء وانصر الإسلام وعز المسلمين واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اجعلنا يا ربنا من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا شكرا لفضلتكم بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد باذن الله تبارك وتعالى غدا قبل هذا الموعد بساعه كامله نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَاللَّهُ خير أم